ورد في الحديث أن المؤمن إذا خرج لزيارة أخيه المؤمن يقول له ملك من ملائكة الرحمة، هو لا يسمعه وقد يسمعه أحيانا، يقول له الملك: طبت وطاب ممشاك وبوأك الله نزلا في الجنة، معناه مشيت لخير عظيم ولك في الجنة بيت. وورد في الحديث القدسي: وجبت محبتي، يعني ثبتت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتواصلين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتباذلين في، ووجبت محبتي للمتناصحين في. فالتواصل يا أحبابنا بالزيارة بين الإخوان فيه خير عظيم.